يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. وهذا يسأل عن التسبيح في صلاة القصر، إذا صلى صلاة القصر نعم يسبح في الركعة في اللي بعد ما يسلم من الأخيرة، ما حكم رفع اليدين عند الدعاء؟ الدعاء الجماعي هذا ما هو مشروع، المشروع أن كل واحد يدعو لنفسه، يرفع يديه ويدعو. هذا يسأل عن لحم الحمار يقول هو حلال ولا حرام. المهم كل عن كل عقله. وهذا يسأل يقول يعني يسأل عن الشرب من ماء زمزم، نعم تشرب وتدعو الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، فتشرب. وإذا أردت أن تتوضأ ما في مانع، لكنك لا تستنجي به، لا يجوز الاستنجاء به، لأن بعض الناس يفعل هذا الشيء. أتيت من الرياض وأقمت في الطائف يومين أو ثلاثة في هذه الفترة، هل أقصر؟ إذا كان ثلاثة أيام ما فيه مانع، لك القصر ولك الجمع. إذا كنت قد اعتمرت وأردت أن أذهب إلى جدة يوم أو يومين ثم أعود لأكمل إقامتي في مكة، هل يلزمني الإحرام من جديد؟ يلزمك الإحرام من جديد إذا نويت العمرة. إذا أردت أن تأخذ عمرة أخرى من جدة فإنك تحرم منها، أما إذا لم ترد عمرة فلا يلزمك الإحرام. أنا رجل أملك عمارتين وأريد أن أوقف الأولى للاستغناء به عن لأولادي. إذا أردت أن توقف وقفا منجز فيكون هذا عن طريق كتابة العدل، وذلك من أجل أن يكون الوقف على صفة شرعية. وهذا يسأل عن لبس العمامة التي على الكتف، والعمامة هذه لا تجوز، العباءة لا تجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس العباءة على الكتف لأن هذا من التشبه بالرجال وهو لا يجوز. وهذا يسأل يقول بعض النساء تلبس لباس قصير، وهذا وخاصة إذا أرادت أن تخرج، وهذا لا يجوز، فالواجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا إذا كانت في صلاة، فإنها تكشف وجهها ويديها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب، أو كانت محرمة في عمرة فإنها تكشف وجهها ويديها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب، كما إذا كانت في الحرم فإنه يجب عليها أنها تغطي الوجه واليدين. وبعض النساء تستعمل النقاب وهذا لا يجوز، وهكذا إذا كانت محرمة بالحج يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما لباس القصير ما يجوز للمرأة أن تلبس وتخرج به. وهذا يقول امرأة حصل إشكال بينها وبين زوج ابنتها وقالت حرام علي ديني إذا دخلت بيت فلان، إذا دخلت بيت فلان، والتي في البيت ابنتها. على كل حال إذا تكفر كفارة يمين وتدخل. امرأة تحج حجة الفريضة وبعد إحرامها أتاها هاتف يعلمها أن زوجها هاتف قد توفي. إذا كانت قد أحرمت تمضي في الحج وإن شاء الله ترجع إلى بلدها سالمة. وهذا أبي رجل عجيب يتزوج ثم يطلق في فترة قصيرة جدا حتى أصبح ذلك أمرا طبيعيا عنده، لدرجة أنه يتزوج بكل خمسة بعد كل خمسة شهور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الذواقين والذواقة، الذواقين اللي يتزوج من أجل أن يتذوق النساء ويطلق، والذواقة هي التي إذا تزوجت رجل يعني هربت منه من أجل أن تجرب زوجا آخر وهكذا، فلا هذا ما يجوز. هذا المطيب بعض الناس يصافحون الناس باليدين في المصافحة باليد اليمنى، هكذا تكون السنة، لكن بعض الناس يشد بعد ما يسلم باليد اليمنى يضيف اليسرى من قوة المحبة. أما إذا سلم باليسرى هذا سلام اليهود، اليهودي لا يمكن أن يسلم باليد اليمنى إطلاقا، سبح وهلل بس، لا تدخل كلام في كلام. هل يجوز بعض كتابة بعض الآيات على اللوح مثل آية الكرسي وسورة الفاتحة؟ يا أخي اقرأ سورة الفاتحة على نفسك واقرأ آية الكرسي على نفسك وفيهما كفاية. رجل اشترى سيارة ثم باعها بالقسط على رجل آخر، والرجل الآخر باعها بالقسط على آخر، هل هذا البيع صحيح؟ إذا كان كل منهما مالك للسيارة وقابض لها قبل بيعها على من باعها عليه ما في مانع. وهذا يسأل عن سماع الأناشيد الإسلامية، والله ما أنا ما سمعت هذه الأناشيد حتى يعني أذكر الحكم. وما حكم النظر إلى الأفلام الإسلامية؟ على كل حال هذه كلها أسئلة مجملة، أنا لا أستطيع أن أعطي حكما عليها ما لم أتصورها. ومسألة تسميتها إسلامية هذا تسمية ما تكفي، فاضي هذا نعم. أنا رجل مقيم في المملكة من سنتين وأسكن في سكن الشركة، قدم أخي من البلاد لأداء العمرة فقط ومكث معي في سكن الشركة مدة العمرة بعد الاستئذان من صاحب الشركة، وبعد انتهاء مدة الإقامة طلبت من أخي أن يغادر إلى البلاد لظروف والدتي الصحية، ولا يوجد لوالدتي سواه وأنا وهو، ورفض ذلك مع العلم أنني وفرت له المبالغ اللازمة للسفر، ولكن رفض بحجة يريد العمل وهو لا يملك إقامة رسمية، فطلبت رجال الجوازات فأخذوه بالقوة إلى والدتي في البلاد وهو غاضب مني، هل فعلي هذا صحيح؟ يقول يا أخي إنني ظلمته، هل كلامه هذا صحيح؟ على كل حال ما دام إن إقامته غير شرعية وأن رجال الأمن هم الذين أخرجوه إن شاء الله، وأن النتيجة أن سيقوم ببر والدتك إن شاء الله، استغفر الله. أنا شاب كنت آكل أموال الناس، يا كثرهم هالنوع، بحجة التجارة يعني نصب على الناس ويجمع فلوس ويلعب عليهم، ثم تبت إلى الله عز وجل والحمد لله، ولكن يوجد بعض الأموال لم أستطع إرجاعها إلى أهلها لعدمها، لأن كل ما معي من مال قد نفذ وأصبح أهلها يطالبونها، هل هذا يحل توبتي أو ما؟ يا أخي الواجب عليك أن ترد الأموال التي أخذتها من أهلها مع التوبة إلى الله جل وعلا، ومن لم تعرفه من أهل الأموال فإنك تتصدق بماله على النية عنه. يقول عندي في بلادي شركة لتوظيف الأموال، أي أخذ من الناس أموالهم وأشغلها بشرط أن يكون معي في الربح والخسارة، ولكن إذا طلب رأس ماله في أي وقت يأخذه، هل فعلنا هذا صحيح؟ لا، هذا فعل غير صحيح، لأن شركة المضاربة أنك تأخذ فلوس وتشتغل بها ولك نصيبك من الربح حسب الاشتراط الذي بينكما الثلث أو الربع أو النصف، أما الخسارة فإنها على صاحب المال وليس عليك خسارة، هذا هو الطريق المشروع. وهذا يسأل عن مسألة التورق. تورق يا أخي تذهب إلى السوق وتشتري سلعة أنت لست في حاجة إلى استهلاكها، أنت في حاجة إلى بيعها، تشتريها مثلا إلى أجل وبعد ما تقبضها قبضا كاملا تبيعها في السوق على غير من اشتريتها من بثمن أقل، لأنك تبيعها حاضرة، هذا ما في شيء. أيها السؤال. وهذا يقول إذا أجرت على أحد المستأجرين منزلا لي أو منزلا أنا موكل عليه، وبعد أن سكن المستأجر وجدته قد ركب الدش، فما الحكم في ذلك إذا كان يستعمله فيما حرم الله؟ فلا يجوز. أنا رجل مقيم هنا، تزوجت ما شاء الله، أنا رجل مقيم هنا تزوجت من خادمة تعمل في منزل في مكة بدون أن يعلم أهل الخادمة، وهي موافقة، فذهبنا إلى السفارة وعقدنا هناك ورزقنا الله بولد، هل فعلنا هذا باطل؟ وما الحل إذا كان أهل الخادمة لا يسمحون بزواج من غير أهل بلادهم؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا بد من ولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فإذا كان ولي أمر الزوجة قد وكل السفارة للعقد عليك فلا مانع من ذلك، أما إذا لم يكن تكون السفارة وكيلة من قبل الولي فهذا زواج محرم لا يجوز، والولد ليس إليك، لا ينسب إليك. نجازت له. يقول أخي الأكبر متزوج في هذه، يتزوج في هذه الأيام، ولكن الزواج فيه منكرات كثيرة، هل يجوز حضوره؟ لا يجوز حضوره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا إذا كان بيصير فيه منكر لا يجوز لك حضوره. أنا أم لفتاة تبلغ من العمر 14 سنة، تقدم لها رجل متزوج وهي فتاة يتيمة، وإخواني يرفضون ذلك الزوج، وأنا أريد الستر للبنت، ولأنه ليس غني يرفضونه، ماذا أفعل؟ لا شك أن ولي المرأة هو أخوها وهو أعلم بمصالحها. نريد أن نعرف وجدت في بعض كتب علمائنا ولعله ابن الجوزي على أن صلاة الجمع والقصر في السفر غير محددة بمدة. يا أخي الأصل في تحديد المدة مدة الإقامة إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك 4 أيام، هذا هو الأصل. أنتم ما حكم السكن مع العوائل الأجنبية الكافرة للدراسة؟ إذا سكنت معهم ودعوتهم إلى الله فهذا طيب، أما إذا سكنت معهم وتأثرت في عوائدهم وقد تنتقلوا إلى ملتهم أو يحصل فساد بينك وبين بعض بناتهم فهذا لا يجوز. إلى راح يسول له أود أو أجبنا عن هذا. هذا يسأل عن القرين للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية لا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير، باقي ما عليه منه. هذا يسأل عن قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا من قول امرأة العزيز، لأن يوسف لم يحصل منه في الحقيقة هم، يعني هم يعاقب عليه. هذه امرأة تقول تقدم لخطبتي رجل غير صالح والأهل موافقون عليه لأنه من قرابتهم، وأنا لا أرغب إلا من يعينني على الطاعة ويكون خير معين على أمور الآخرة، وجهوني في ضوء الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وهذا الرجل ليس بمرضي لا في دينه ولا في أمانته فلا تتزوجي. هل يدخل؟ أضياء. يقول هل صدق الله العظيم بدعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. ما حكم تأجير محل تجاري ممن يبيع أمورا محرمة؟ لا يجوز، لا يجوز أن تؤجره، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي تأخذه حرام. طفلي الصغير إن لم نعطه تفاحة يلعب بها يبكي فيتلهى بها وتصبح غير صالحة للأكل، هذا لا ينبغي إعطاؤه هذا، لأن هذا من كفر النعمة. فيمكن إعطاء كرة صغيرة أو شيء يلعب به غير النعمة. حضرت للعمرة من الرياض ومعي أحد أبنائي، وعند محاذاة الميقات بالطائرة لم يجد ابني إحرامه، ونوى الإحرام ولم يلبس الإحرام حتى وصل مكة المكرمة. إذا كان الأمر كذلك فإن إحرامه صحيح، وإذا لم يجد إلا ما لبسه فإنه عندما يصل إلى مكة يأخذ إحرام ويلبسه وعليه وليس عليه شيء. لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهذا يسأل عن البقرة، هل تجزئ في الأضحية عن سبعة؟ نعم تجزئ عن سبعة أشخاص، بعض الكتابات ما تكون. وهذا ما حكم طواف المرأة بدون محرم إذا كانت في الحرم تطوف؟ وما حكم الركعتين إذا طافت فإنها تصلي ركعتين بعد الطواف؟ حصل لي حادث مروري وتوفي معي أطفال وهم اثنان، وكانت نسبة الخطأ حسب تقرير المرور 25، وحيث أن سيارتي جديدة والكفرات جديدة ولا حصل مني تفريط بسرعة أو ما أشبه ذلك، هل علي شيء؟ نعم، تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، لأن الكفارة لا تتجزأ، وصاحبك أيضا يصوم مثلك. امرأة متزوجة ولدي أرض مساحتها كذا، وقد قمت بتوكيل زوجي على الأرض لبنائها بقرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ 200,000 ريال، والقرض باسمي أنا، وقد قام زوجي بتسديد 5 أقساط من قيمة القرض ثم توقف عن السداد، علما أنني لم أملك من قيمة العمارة أي مبلغ منذ بنايتها حتى الآن، وهو يستلم إيجاراتها منذ 25 عاما بمعدل 15,000 ريال في السنة. الحقيقة أنك مغفلة من جهة، وأن زوجك خائن من جهة أخرى. وقال كيف تمسكين هالأمور هذه وتصيرين تحت رحمته؟ هل يلزمني أنا يا صاحب الأرض يا صاحبة الأرض تسديد القرض؟ نعم، لأن القرض باسمك تسددينها، والأجار حق لك. إذا كانت القيمة الأرض باسمك وقيمة البناء من عندك فالقرض عليك أنت والأجار حق لك. بعض الرجال يلعبون على الحريم ولا يخافون الله فيهن. يقول رجل مريض بالفشل الكلوي ولم يصم ولا يرجى برؤه، إذا كان لا يصوم ولا يرجى برؤه فإنه يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. وهذا أرجو الإجابة على هذا السؤالين كذا المهمين. يقول في هذا الزمن ظهرت عباءة تسمى العباية الفرنسية، هذه أجبنا عنها بأنها لا يجوز للمرأة تلبسها. وذهبت بزوجتي في زيارة المدينة المنورة شرفها الله، وصلت في الأماكن المخصصة للنساء، وعندما انتهت من الصلاة حدثتني عن أشياء تضايقت منها أثناء الصلاة، وهي انبعاث الروائح الكريهة من بعض النساء في المسجد وعدم الاهتمام بالنظافة هداهم الله، مثل رائحة البصل والثوم. هذا طبعا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا ما يقرأ. هذا يقول في بعض الأحيان أثناء الصلاة في المسجد الحرام بعض المارة يقطعون قبلة المصلي ويمرون أمامه وفي موضع سجوده، هل هذا يبطل الصلاة؟ في الحرم ما يبطل الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يمشي إلا ويمر من أمام مصل، وهذا في كثير من الأحوال. لكن إذا تمكن أنه ما يمر فهذا يفعله. هذه مدرسة مواد شرعية في المرحلة الابتدائية، قمت بتصحيح أحد أسئلة الاختبارات فوجدت الطالبة قد كتبت دليلا من القرآن، وهو أن الله مع الذين أشركوا والذين هم محسنون. فرفضت هذه الإجابة ووضعت لها صفرا على هذا الدليل الخاطئ، ولكن بتوجيه من مشرفة المواد الشرعية طلبت إعطاء نصف الدرجة فعملت لها. فهل علي شيء في ذلك؟ ما مضى يعفو الله عنه، لكنك أحسنت في تخطئتها في الجواب، لأن الجواب هذا ما هو صحيح. إن الله مع الذين اتقوا وهم مع الذين أشركوا. تقدم لخطبة أحد الشباب المستقيم على دين وخلق كريم ومتخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، وتوظف بعد 3 سنوات من التخرج في أحد البنوك. إذا كان متوظف في البنك فلا يجوز لك أن تتزوجي، لأن كسبه حرام. صاخن صاخن يا أبي بارد. وهذا يقول: ما حكم الاغتسال في الجزء الأسفل من الجسم بعد قضاء الجماع مع الزوجة والحضور ثم الذهاب إلى المسجد دون الغسل الكامل؟ لا أدري هل اللي واضع السؤال هو واضع في عقله ولا ما هو في عقله. كيف يبي يغسل نصفه الأسفل ويروح للمسجد يروح يصلي ولا وش يسوي؟ يا أخي اغتسل غسل كامل واذهب للمسجد وتوضأ واذهب للمسجد تصلي والحمد لله. شو الكلام هذا؟ يوجد لدينا خادمة مسلمة تكلفها زوجتي بأعمال كثيرة ولا تبصرها بأمور دينها، وتؤدي كثرة الأعمال إلى تأخير الصلوات عن وقتها. لا يجوز، لا يجوز أن تشغلوها فوق طاقتها، ولا يجوز أن تشغلها شغلا يجعل الصلاة تخرج يجعلها تشتغل حتى يخرج وقت الصلاة، لأن حق الله مقدم على حقكم. أي طيب هذا. هذا وهذا يقول: جاء ولدي ووالدتي إيش إلى مكة وحدث خليت ما أدري إيش هالكلمة، هل يكتب لهم عمرة إذا جاءوا وأحرموا وأدوا العمرة؟ فالقبول عند الله. أما مجرد وجودهم في مكة بدون إحرام فهذا ما يقال أنه يكتب لهم عمرة. وهذا: ما حكم من يقول لشخص يعني عليه الحرام سوف أعمل كذا ثم لا يعمل؟ هل كلمة حرام تعتبر بعض الحرام أو طلاق؟ هذا على حسب نيته. وهذا يسأل يقول أن اللحية هي الذقن، وأن اللي على اللحى هذا واللحى هذا ليس من اللحى، وهذا يرجع فيه إلى تحديد اللغة. والكلام اللي أنت ذكرت هذا أن اللحية هي مجرد هذا، هذا ليس بصحيح. إيش السفه إلى هالدرجة؟ وهذا يقول: لبس النقاب في هذا الزمان وعلى العباءة الإيش الفرنسية، هذه أجبنا عنها. والنقاب إذا كانت المرأة ليست بمحرمة ما في مانع تخرج عينيها فقط أو تخرج إحدى العينين، ما أنها تخرج جزء من وجهها فهذا لا يجوز لها. وهذا ما لقطة الحرم، هذه فيه جهة مسؤولة عنها، إذا وجدت شيئا فسلمه لها. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة لبعض الأسر التي جاءت لأداء العمرة والمكس في الحرم لتلاوة القرآن والذكر، وقد تركوا أولادهم للسهر ليلا، إذا كان أولادهم يفعلون محرمات ما يجوز لهم تركهم. هذا يقول: ما حكم لمس الزوج زوجته رأى امرأة؟ هذا شيء ثاني لكنه ما وضح السؤال. عظيم. وهذا يقول: كنت مريضا في المستشفى وكنت أجمع وأقصر الصلاة، أما الجمع إذا كنت في حاجة إليه فصحيح، وأما القصر فليس بصحيح، وعليك أن تعيد جميع الصلوات التي قصرتها. هذا ما يسأل الإنسان قبل أن يفعل، لا قريب يعمل في البنك هل يجوز أن آكل من أكله إذا كان كسبه من راتبه من البنك؟ لا يجوز لك. هذا يسأل عن تربية الحيوانات من أجل أن ينطح بعضها بعضا. وش هالكلام هذا؟ يعني سبحان الله العقول. لقد أتيت من الرياض لأداء عمرة، وبعدها مكثت بمكة 4 أو 5 أيام وأريد أداء عمرة ثانية، هل يمكن الإحرام من مسجد التنعيم؟ نعم تحرم من مسجد التنعيم. وهذا يقول أنا شاب أحببت أحد أصدقائي في الله، ولكن رفض والده ذلك، فأخذنا نلتقي سرا حتى لا يعلم أبوه أننا نلتقي. إذا كنتم تلتقون على محبة في الله وعلى تعاون على الخير فليس في ذلك بأس، أما إذا كان اجتماعكما على ما حرم الله فلا يجوز ذلك. وهذا يقول أغلب البيوت من الأقرباء يوجد بها دش، إذا كان يستعمل فيما حرم الله فلا يجوز لهم وضعه. وهذا يتكلم عن كلمة يستعملها بعض الناس، يقول هل يجوز نقول ذبيحتك تموت؟ إذا كان يبي يذبح لذبيحة جزاه الله خير. وهذا يقول نذرت، هذا يقول أنه نذر يشتري العيال السيارة، إذا نذرت هذا وشريت لهم جزاك الله خير. امرأة دورتها الشهرية تأتيها في كل 15، وذهبت إلى الطبيب وأخذت دواء يمنع نزول الدورة حتى تؤدي العمرة، وهي كل يوم تنزل معها نقطة صغيرة، إذا كان هذا الذي ينزل نقطة صغيرة من الدم وطافت فإن الطواف ليس بصحيح. هذا مثلي بس كل واحد هذا شيء. وهذا أفضل الجمعة لوجود الجماعة وإدراك فضلها، أم أصلي في الحرم لوحدي لأجل مضاعفة الصلاة؟ يا أخي إن صليت إذا كنت مسافرا وأنت ولك حق الجمع ولك حق القصر، وإن صليت مع الإمام في الحرم الظهر مثلا وأردت أن تصلي العصر جمع تقديم، أو صليت معه العصر ثم وصليت الظهر قبل هذا، الأمر في هذا واسع. تم الساعة أشرح لكم علم بالصدق. طيب. وهذا يقول هل يجوز الكتابات ما تكون الله. هذا يقول كل هذه قراءة ما تقرأ، كتابة ما تقرأ. شوف هذا يقول فيه بعض الإخوان يحملون ما يوش هالكلام في المسجد الحرام، وفيه منهم يسعون وهم يتكلمون به حتى في الطواف، إذا كان الإنسان يطوف أو يسعى فيشتغل في الذكر المشروع في طوافه وفي سعيه، يبعد مقر عملي عن منزلي بمسافة 180 كيلو، فهل يحل لي أن أقصر؟ إذا كانك في الطريق رايح جاي نعم تقصر. أحيانا تقام الصلاة وأنا في أثناء الطواف ولم أنتهي منه فأصلي مع الناس وبعد ذلك أكمل الطواف. إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف فإنك تدخل مع الناس في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة فإنك تبدأ من الحجر الأسود وتبني على الأشواط السابقة. وهذا هل يجوز عمل عمرة ثانية السفر الواحد؟ نعم، عائشة رضي الله عنها عملت عمرة قران مع الحج، وعملت عمرة بعد الانتهاء من الحج. وهذا يقول أحرمت من الميقات، وبعد خروجي من دورة المياه تبين لي أن الإحرام خفيف ولا يستر العورة، فاشتريت إحراما ثانيا من الميقات وأحرمت مرة ثانية. الإحرام هو النية، وكونك ألغيت الأول ولبست بدله ما يسترك هذا ما فيه، ليس فيه شيء. وهذا يقول اشتريت قطعة أرض زراعية ودفعت الثمن كاملا، وبعد عام ثم زيادة السعر إلى أضعافها، من المباني فهل لي أن أقوم برفع شيء من الربح بدفع شيء من الربح لمن اشتريت منه؟ إذا أردت أن إذا اشتريتها ودفعت ثمنها مثلا أو أجل ثمنها عليك ورزقك الله رزقا من وراء هذه الأرض كثير فهذا خير لك، وإذا أردت أن تعطيه شيئا من الربح فهذا أمره راجع إليك، أما كونه يستحق ذلك شرعا فلا يستحقه. وهذا يقول رجل قام بأداء 3 عمرات وبعد الانتهاء من السعي قام بأخذ جزء يسير من كل تقريبا من شعر الرأس، لا هو يأخذ من جميع شعر الرأس، إذا كل عمرة يتحلل منها بحلق جميع شعره أو بقص، يعني يأخذ يعني ما أن يحلقه كله وإلا يأخذ من جميع الشعر، فإذا حلقه وإذا كان عنده نية أن يعتمر أكثر من مرة فإذا اعتمر العمرة الأولى يقص من جميع الشعر وهكذا في الثانية والثالثة يحلق. وهذا يقول بعض الناس يحلف على شيء ينويه في نفسه ويظهر للمحلوف له شيء آخر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وهذا يقول ما حكم بيع العربون؟ هذا بيع العربون عند المحكمة يلعبون. وهذا يقول لا شك أن وظيفة اللسان العظمى هي ذكر الله، والناظر إلى واقعنا المؤلم نجد الغفلة من الناس من يكون لسانه رطبا بذكر الله وملاحظة العكس من ذلك انتشار الغيبة، هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في الدروس القادمة. يكثر بين النساء بشكل ملحوظ كثرة الحلف وعدم الوفاء به، كل إنسان يحلف يمين هو مسؤول عنه، وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل أهل الذكر. وهذا يقول يسأل يقول حمل الجنازة هل ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء. توفيت والدتي يرحمها الله، أرجو منكم ومن الحاضرين الدعاء لها، نسأل الله أن يغفر لها، وأرغب في أداء عمرة عنها، وقد نويت ذلك وأنا في الرياض وقد أديت عمرتي، ولي 6 أيام وأنا في مكة، فهل أحرم من الحل؟ نعم تحرم من الحل وبالعمرة لها. رجل أتى إلى أداء العمرة وأراد أن يصلح وضعه في المملكة بطريقة شرعية، وما أمكن من والدي وإخواني إلا تبليغ الشرطة لتسفيري إذا كنت دخلت بغير طريقة نظام، فالجهات المسؤولة هي التي تتولى أمرك. يلعبون هم يسألون. يقول فضيلة الشيخ وأنا في طريقي إلى مكة صليت المغرب في جماعة، ولما أقيمت صلاة العشاء لأجل الجمع إذا خلفنا جماعة يصلون المغرب وصلينا العشاء لوحدنا، إذا كنتم مسافرين ما في مانع تصلون وحدكم، نرجو منكم أي شيء تكلمين عليك. عندي أولاد رضعوا مع بعض أولاد خالتهم، هل أولادي يعتبرون إخوانا لأولاد خالتهم الأولون واللاحقون منهم، كما أن خالتهم هذه رضعت أولاد أختها الأخرى، فهل أولادي يعتبرون أولاد خالتهم الأخرى أماما لهم من الرضاع؟ هذا هو السؤال الأول. والجواب إذا كان كل واحد من أولادك رضع من خالته 5 رضاعات في الحولين فإنه يكون ابنا لها لجميع أولادها، سواء كانوا من الزوج الذي هي في عصمته أو من زوج بعده أو من زوج قبله، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وإذا كان الأولاد الآخرون رضعوا منها أيضا فإنهم يكونون إخوانا لأولادك، يكونون إخوانا لأولادك، لكن لا بد أن يكون الرضاء 5 رضعات. السؤال الثاني: ما نظر الشرع في الجوالات تدق جرسا فيرد أصحابها على المنادي في المسجد وحتى في الحرم إذا كان فيه أذى للناس؟ فهذا لا يجوز. لدي أطفال اعتمروا معنا ولكنهم تعبوا في نهاية الشوط الرابع من السعي، فأجلسناهم ورحنا إلى البيت في مكة، واليوم الثاني أكملنا بهم 3 أشواط. لا يا أخي، تكمل يعني تجعلهم يسعون من الأول، يكملون 7 ما يكملون 3 الباقية. هذا يقول: هل للمسجد الحرام تحية؟ إذا دخلت المسجد الحرام وأمكنك أن تطوف فهذا هو المشروع في حقك، وإذا كنت ما تستطيع وتجلس فإنك تصلي 2 ركعة قبل أن تجلس. نذرت أمي إن شفيت من المرض أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا نذر معصية، لأن لا تشد إذا كانت هي، فالنساء ما لأن الله زائرات القبور، وإذا كنت أنت فهذا شد رحل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كثرة الرشاوى ما شاء الله. إيه، علشان جواب على توفي والدي رحمه الله قبل أيام، فهل يجوز لي أن أقول: اللهم اجعلني أول لاحق أهله به؟ يا أخي، قل كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت ما دامت الوفاة خيرا لي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ولا تدري، يمكن يطول عمرك ويكون في طول العمر هذا خير لك. وهذا تقول فتاة لم أتزوج وهذه مشكلتي، أنا أخي وقع علي أنها لا تصلي، وأنا والحمد لله على خير، خاصة بعدما حدث، فلقد زادني الله بصيرة وتفقها في العلم، ولكن المشكلة الأمر أن أهلي لا يعلمون، ولا أريد الزوج خوفا أن يعلم أحد ويظن أني المذنبة، والله لم أكن أعلم بشيء. على كل حال، الله جل وعلا يقول: فكلا أخذنا بذنبه. عندي ابن عم، امرأتي سمعته سمعته غير حسنة، وحلفت على امرأتي لو كلمت هذا الرجل تكوني خالصة بالثلاث. فهي ماشية في إلى المنزل والدها فكلمها هو الأول، فما حكم الدين في هذا؟ إذا ما ردت عليه ما ترتب حكم، وإذا ردت عليه وقع ما حصل منه. ماشي، وش مدري وش هالكلام؟ قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه إسلام وصوم؟ إذا كان فيه إسلام وصوم ورمضان وحج، ما أدري وش هالسؤال. ما هي الأمانة التي حملها الإنسان؟ أمانة الدين يا أخي. بس جت 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.